إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. أهلا بكم في حلقة جديدة من درس وقرآنا فرقناه، تلك السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة علينا جميعا. في درس اليوم نكمل إن شاء الله ما كنا قد بدأناه في الدرسين الماضيين من سورة التوبة، في قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وكنا قد توقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى: أولئك سيرحمهم الله. يعني في ثوان معدودة أود لو أن كل واحد منا تأمل في نفسه ولمدة ثواني ما كنا قد شرحناه في هذه الآية من قبل، استعدادا لما سيأتي، لأنك كما تعلم أن القرآن مبني بعضه على بعض، واستحضار الفهم لأول الآيات سيمكنك من تدبر ما سيأتي من مقاطع إن شاء الله تعالى. في قول الحق سبحانه وتعالى: أولئك سيرحمهم الله. طبعا أولئك اسم الإشارة، الحقيقة هذا الاسم من الإشارة يعني محتاج إن احنا يعني نفصصه كده، فهنلاقي أولاء اسم إشارة للجمع والكاف للتبعيد، آسف، أولاء اسم إشارة للجمع البعيد والكاف للخطاب، والتبعيد هنا يراد به بعد المكانة، أي أولئك الذين هم في مكانة بعيدة عن الناس، لهم مكانة ومنزلة خاصة بهم، هي رحمة الله عز وجل. فالتبعيد هنا مراد منه البعد في المكانة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، البعد في المكانة والمنزلة والرفعة، كما أنه تبعيد في القرب. يعني ودي من المعاني القيمة جدا والجميلة جدا، مسألة التبعيد في القرب، أي أنك بعيد المنزلة في القرب، يعني منزلتك عالية جدا في القرب، أي أنك أقرب ما تكون إلى الله عز وجل. والتقديم للعناية والاختصاص، يعني تقديم أولئك للعناية والاختصاص، أي هؤلاء الذين يعني بهم الله عز وجل ويختصهم بتلك الرحمة، ده معنى اسم الإشارة أولئك، وده إن شاء الله المراد منه، والله تعالى أعلى وأعلم. أولئك سيرحمهم الله، طبعا أولئك المراد منها هم المؤمنون والمؤمنات، طبعا مش بعموم المؤمنين والمؤمنات، لا، لكن بخصوص المؤمنين والمؤمنات، أي المؤمنون والمؤمنات الذين انطبقت عليهم هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في الآية، أي المؤمنون والمؤمنات الذين هم بعضهم أولياء بعض، الذين هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين هم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين هم يطيعون الله ورسوله. هذه هي صفات المؤمنين والمؤمنات التي أشار إليها الحق بقوله أولئك، أي هؤلاء المؤمنين والمؤمنات، هؤلاء المؤمنون والمؤمنات الذين أراد الله سبحانه وتعالى أن يخصصهم برحمته عز وجل. فقال أولئك سيرحمهم الله. الحقيقة أن مسألة أولئك سيرحمهم الله هتنقلنا نقلة كده بسيطة، أرجو أن أنتم تأذنوا لي أن احنا هناخد دليل من السنة المطهرة على مسألة رحمة الله عز وجل وعلى فضل ضعفاء المؤمنين وصلحائهم ومدى قربهم من الله عز وجل وكيفية هذه الرحمة في الدنيا قبل الآخرة. يعني الرحمة، رحمة الله عز وجل تنال المؤمنين والمؤمنات في الدنيا قبل الآخرة، وهذه الرحمة لها صور متعددة جدا جدا، ولكن من أظهرها على الإطلاق ما ورد في حياة الصحابة وما جاء على لسان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة حديث يعني قرأته في مسألة، هو حديث مشهور الحقيقة في مسألة فضل ضعفاء المؤمنين وكيفية تصور رحمة الله عز وجل بهم. ففي الحديث يعني إذا أذنتم نتكلم شوية في الحديث اللي بين إيدينا ده، الحقيقة هو حديث جميل، وأنا الحقيقة يعني لما قرأته حسيت أنه مرتبط ارتباط مباشر جدا بهذه الآية وبقول الله سبحانه وتعالى أولئك سيرحمهم الله، فلقيت دليل من الحديث على رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده في الدنيا قبل رحمته إياهم في الآخرة، وجعلت وكأنها دليل عليها، يعني وكأن رحمة الله عز وجل للعباد في الدنيا فيها دليل على رحمته عز وجل لهم في الآخرة. وهذه الرحمة لها صفات خاصة، يعني لها معاني خاصة، تلك الرحمة التي يصح أن نقول عنها إنها جزء بياني مما سيحدث في الآخرة، هو تقريبا قريب جدا من قول الله عز وجل في المؤمنين والمؤمنات فلنحيينه حياة طيبة. روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، وأيضا الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه والبيهقي في الشعب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج. الحقيقة أنا يعني هقرأ لك الحديث واشرحه لك ببساطة كده ونتدبره كما نتدبر آيات الله عز وجل أولا بأول، يعني سطر بسطر وكلمة بكلمة لأسباب كتيرة، يعني منها أن الحديث فيه معاني عظيمة جدا كسائر أحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحقيقة ان احنا باستخراج المياه هنقترب جدا جدا من فهم الآية، فانا اريد الحقيقة ان يعني استاذنكم ان احنا ناخد الحديث خطوة خطوة ونشرحه كلمة كلمة ومقطع مقطع. الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة كأنه يتحدث عن معجزة. وانظر إلى قدر النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث هو عن معجزة غيره، يعني يقول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، أي حدثت المعجزة لثلاثة. هؤلاء الثلاثة ليس منهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم من شأنه يرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتباطا مباشرا، فكأنه يتحدث عن معجزة غيره. فانظر وتأمل هذا واعلم للنبي صلى الله عليه وسلم فضله. لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويخبرك أن معجزته صلى الله عليه وسلم هي في الإخبار بالغيب الذي لا يعلمه أحد، وكأن قصص النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الغيب التي لا يعلمها الناس وبيان ذلك بتلك الكلمات وهذه الجمل معجزة تفوق باقي المعجزات. وأنت تعلم أن المعجزة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، وبيان القرآن وعلم القرآن هي معجزة القرآن. فكأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب وبيان ذلك على أحسن صورة وأفضل كيان هي في حد ذاتها معجزة تتقدم وتفوق وتستغرق الزمان كله بما فيها من آيات وعبر. فكأن مجرد قول النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بأن هناك ثلاثة تكلموا في المهد أو لم يتكلم إلا ثلاثة في المهد، فكأنه إخبار بالغيب. والقصص والبيان الآتي بقى والتالي سيزيد من عمق هذه المعجزة ومن حسن بيانها. فقال عيسى بن مريم صلى الله عليه وآله وسلم وصاحب جريج، ولم يذكر الثالث إلا بعد أن ينتهي من قصة صاحب جريج. فقال وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها. طبعا ده هيطرح علينا معنى مهم جدا، هو ان هل الرجل العابد الافضل له ان هو يختلط بالناس ولا ان ينعزل عن الناس في صومعة له يتخذها للعبادة، ايهما افضل؟ فاهل العلم يقولون أن العزلة خير للعبد إذا كان في الخلطة شر، أما إذا لم يكن في الخلطة شر فالاختلاط بالناس أفضل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. يبقى ده الأصل في المسألة، أن مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير من تركهم والانعزال عنهم، وده الأصل في المسألة. يعني ما لم يكن هناك في هذا الاختلاط شر خصوصا في الدين، يعني فتنة أو شر يقع في الدين ويخشى على الدين منه، ولكن يعني فإذا كانت الخلطة فيها ضرر أو فيها شر على الدين فعلى الإنسان أن يفر بدينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر. يوشك يعني سيأتي زمان، وهذا الزمان قريب، أن يكون خير مال الرجل يعني أفضل ما يملك للرجل غنم يتبع بها شغف الجبال، يعني أفضل مال الرجل أفضل ما يملك غنم هيطلع بيها الى اعالي الجبال يتتبع هذا الشغف ومواقع القطر أي مواقع المطر. وده دليل على أنه هذا المال هو المال الذي يستخدمه العبد في حياته، ولكنه يمارس العمل الذي يحفظ له هذا المال من خلال العزلة عن الناس. وطبعا إذا الإنسان انعزل عن الناس في أمور معاشه التي تستغرق جل وقته فذلك معناه أنه يؤدي العبادات أيضا بمعزل عن الناس، لأن الإنسان عمله تقريبا بيستغرق سائر اليوم. فإذا كان هذا العمل بمعزل عن الناس فلا ريب أن الأغلب على حاله أنه يكون بيؤدي عبادات اليوم غالبا بمعزل أيضا عن الناس. فإذا كان ده خير مال الرجل في هذه العزلة، فما بالك بما هو سوى ذلك أو دون ذلك. فيبقى هو ده الضابط الشرعي في المسألة. نقوله مرة تانية، العزلة خير للمؤمن إذا كان في الخلط شر أو ضرر في الدين، خصوصا في الدين. أما الأصل في المسألة فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، إلا إن كان في الخلطة ضرر في الدين فعلى المرء أن يفر بدينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر. فهذا جريج انعزل عن الناس وكان رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج، ولم تذكر ما تريد. يا جريج فقط، يعني نادت الأم على جريج وهو يصلي وهي تعلم أنه يصلي، فقالت: يا جريج، وكأنها تنتظر منه أن يرد عليها أو أن يترك صلاته. فيعني أنا عايزك تتأمل حال الأم، يعني عادة إن كان للأم حاجة وحاجة ضرورية وملحة، فإن لمحت أو تبينت أن ابنها في صلاة فهي ربما إن كانت المسألة ضرورية وملحة فهي لا ريب أنها ستصرح بما في مكنون نفسها من حاجة حتى يزن هو الأمر، يعني: يا بني إني بحاجة إلى كذا، أو يا بني إني أريد كذا أو كذا، حتى يتأمل هو الموقف ويستطيع أن يقرر طبقا للشرع ما يفعل. ولكن الأم لم تقل ذلك، بل أتته وهي يصلي فقالت: يا جريج، وسكتت. فقال جريج: يا ربي، أمي وصلاتي، يعني يا رب أكمل صلاتي أم ألبي نداء أمي؟ طبعا يعني هذا القول من حديث النفس، وفيها طبعا في هذا المعنى أن حديث النفس لا يفسد الصلاة، حديث النفس لا يفسد الصلاة. فأقبل على صلاته، يعني حينما تدبر الأمر وتأمل المسألة أقبل على صلاته. كانت نتيجة الحوار وحديث النفس في داخل جريج انتهى إلى أنه أقبل على صلاته، وذلك لأنه فانصرفت الأم. وهنا يظهر حكم فقهي تاني: هل على الإنسان أن يلبي نداء الأم في الصلاة أثناء الصلاة أم لا؟ فدي الحقيقة أهل العلم يقولون فيها. أن الوالدين إذا ناداياك وأنت تصلي فإن الواجب إجابتهما، ولكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة. يعني في صلاة النافلة الواجب على المرء أن يلبي نداء الأب والأم. فإن كانت الصلاة فريضة فلا يجوز أن تجيب. وفي النافلة في حالين: إن كان الأب والأم ممن يقدرون الأمور قدرها فيعلم أن للصلاة ميزان، فيجوز أن ترد عليهما بما يشبه النحنحة مثلا، أو أن تقول سبحان الله أو تعلمهم بأي وسيلة كانت أنك في صلاة، كأن ترفع صوتك بالقرآن مثلا، حتى يشعر أي منهم أنك في صلاة. أما إن كان لا يقدر هذا، إن كان الأب والأم يقدران معنى الصلاة ولا يغضبان من ذلك، يعني إن كانت المسألة دي مش هتأثر في نفوسهم بقى كده وهيزعلوا منك وهيبقى في غضب وممكن ده يعني يسبب لهم يعني أذى شديد، فإن علمت ذلك فلا بأس أن تتنحنح في الصلاة، أو لا بأس أن تسبح الله عز وجل، أو أن يعني ترفع صوتك بالقرآن حتى يعلم أنك في صلاة. أما إن كان من الذين لا يقدرون الأمور حق قدرها فلا بأس أن تخرج من الصلاة في هذه الحالة إن كانت هذه الصلاة نافلة. أما الفريضة فلا يجوز أن تقطعها لأحد إلا في الضرورة فقط، وعند الضرورة التي تقدر بقدرها، كما لو أنك رأيت شخصا تخشى أن يقع في هلكة، في بئر، في بحر، في نار، فهنا تقطع الصلاة للضرورة. ده إن شاء الله الحكم الفقهي المستخرج من هذا الجزء من الحديث. فأقبل على صلاته فانصرفت، أي الأم. فمسألة فأقبل على صلاته يعني هو يعني درس المسألة وتأمل حال الأم ونظر في حاله فأدرك أنه كان يصلي، وصلاته في هذه الحالة يغلب على الظن أنها فريضة، إذ أنه لم يقطع الصلاة، خصوصا أنك ستعلم أن الأم أتته ثلاث مرات وفي كل مرة لم يكن يقطع الصلاة، فدل ذلك على أن هذه الصلاة كما ذكرنا في الحكم الفقهي الآن صلاة فريضة. فهذا أيضا يشير إلى أن حديث النفس لو كان كذلك فإنه لا يفسد الصلاة. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي، الأم أيضا أتته في وقت يصلي فيه، فيبدو أنها تعلم أنه يصلي. هناك بعض الأمهات اللي تمكن منهم الجهل، فهي تتعمد أن تأتي ابنها وقت الصلاة وتسأله لحاجة في نفسها، ربما تريد أن تؤكد لنفسها أن ابنها قد يترك الصلاة من أجلها، فإن لم يفعل فقد تغضب عليه وما إلى ذلك. فالنفوس التي بهذه الكيفية يجب أن تعامل معاملة خاصة. وطبعا نذكر الأمهات، نذكر الأمهات بهذه الأشياء حتى يتجنبها الإنسان ولا يقع في مغبة ما تؤول إليه الأمور من جراء هذه المشاعر والأحاسيس. يعني ليست كل المشاعر والأحاسيس بين الابن والأم ومن الأم إلى الابن إيجابية، بل بعضها قد يكون سلبيا. فانظر إلى الأم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فانظر إلى الأم ماذا قالت، أتته وهو يصلي فقالت يا جريج. فقال أي ربي، أمي وصلاتي كما قال في المرة الأولى. لما فعل ذلك مرة أخرى، يعني هو لما عمل كده مرة ثانية وقال نفس الكلام وحصل حديث النفس الذي حدث في المرة الأولى وقال أي ربي أمي وصلاتي، أي تأمل الموقف وبدأ يكرر التفكير رغم أنه يعلم مسبقا أن هذا الموقف قد تكرر، يعني الموقف ده تكرر قبل كده، يعني هو عنده سابق فكرة عن الموقف وخد فيه قرار قبل كده، فهو مش محتاج ان هو يعني ينظر فيه مرة تانية. يعني هي امه اتته قبل كده وهو يعلم انه قد اقبل على صلاته في المرة الاولى فكان من الطبيعي ان هو المرة دي ما يعيدش حديث النفس مرة تانية وما يكرروش. لكن هو لما كرر حديث النفس في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال اي ربي امي وصلاتي، علمنا انه اعاد الفكر مرة اخرى كما بدأه في المرة الاولى. وده الحقيقة يشير الى ورع هذا الرجل، يعني يشير الى ورعه من ناحية والى بر الرجل من ناحية اخرى. يعني في المرة التانية كان ممكن جدا ان هو يستند على ما حدث في المرة الاولى وياخد نفس الموقف بناء على ما حدث في المرة الاولى، لكن هو لم يفعل ذلك. هو حينما اتته امه فنادته ماذا صنع؟ قال، حدث نفسه بنفس الحديث وكأنه يسأل نفسه او يستخير ربه، يا رب امي وصلاتي ماذا افعل يا رب، وكأنه يستحضر الموقف ويحاول ان يتبين ما فيه حتى يصل الى القرار الذي يرضي الله عز وجل. فهذا يشير الى ورع الرجل، اي انه حريص جدا على طاعة الله عز وجل وعلى فعل ما يرضي الله عز وجل بكل طاقة وبكل قدرة مكنه الله منها. وفي نفس الوقت هذا يشير الى بر الرجل بامه، فهو لم يستند الى موقفها السابق الاول ولم يعتمد عليه، بل نظر في موقفها الثاني عسى ان يكون الموقف الثاني مخالف للموقف الاولاني او مختلف عنه. ففي هذا المقطع دلالة على ورع الرجل من باب، وعلى بره بامه من باب اخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل على صلاته، يعني خد نفس الموقف تاني. ودي فيها إشارة إلى أن موقف الأم الأولاني هو بالضبط نفس موقف الأم الثاني في ندائها لابنها، وكانت أيضا الصلاة فريضة. كل ما قلناه في الموقف الأولاني يتكرر في الموقف الثاني تماما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، نفس الموقف بيكرر المرة الثالثة، فينطبق نفس الكلام اللي قيل في المرتين على هذه المرة أيضا. فقال أي ربي أمي وصلاتي للمرة الثالثة، فأقبل على صلاته. فقالت أمه حين ذاك اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، دعت عليه. اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. طبعا هذا الدعاء يشير إلى أمرين مهمين جدا. أولا هي لم تقل حتى يقع في حبال المومسات مثلا، او حتى يقع في معاشرتهن مثلا، او حتى يقع في الزنا، ولكن قالت حتى ينظر الى وجوه المومسات، وكأنها علمت من حال ابنها انه لا ينظر الى النساء اصلا، لا ينظر الى النساء اصلا، يعني كائنا من كانوا. فالإنسان عموما لما يستبعد حاجة عن حد فيبقى أمله في الحاجة المستبعدة دي هو الأقرب إلى الذهن. يعني إنسان أصلا لا ينظر إلى النساء، فإن شئت أن تدعي عليه أمرا أو تدعو عليه بأمر فيبقى أقرب حاجة بتدعو بها عليه هي أنه ينظر إلى ما لم يكن ينظر إليهم من قبل. فده دليل على أن جريج كان أصلا لا ينظر إلى النساء أبدا، وأمه تعلم ذلك عنه علم اليقين. كمان في أمر آخر في المسألة دي، هي مسألة ينظر إلى وجوه المومسات. والنظر إلى وجوه المومسات طبعا أنت تعلم أن النظر إلى وجوه النساء فتنة، ووجوه المومسات خصت بالذكر، وذلك لأن الإنسان إذا ما نظر إلى وجه المرأة الزانية أو البغي فإنه سرعان ما يتسرب إلى نفسه، يعني ما يمكن أن يحدث من جراء هذه النظرة، يعني نفسه تحدثه بأن من الممكن أن يواقع هذه المرأة، وذلك لشهرتها في البغاء. فلذلك النظرة لوجه هذه الزانية أو البغي تختلف تماما عن النظرة لوجه. النظرة لعموم النساء قد تحمل معنى النظرة فقط يعني، لكن النظرة في وجه المرأة الزانية أو البغي بتوقع في نفس الإنسان احتمال قرب مواقعة هذه المرأة، فده بيفتح باب كبير جدا من أبواب الفتنة، وبيكون فيه مدعاة كبيرة جدا للوقوع في الفاحشة. فلذلك دعت عليه بمثل هذا الدعاء. الحقيقة في معنى كمان مهم جدا في هذا الدعاء، أن على الإنسان أن يحذر دعاء الأم أو الأب، خصوصا إن كان يعلم أن الأب والأم سريع الغضب والانفعال، وأنه ممكن أن يصدر عنهما سبق للسان. وقد حذر الله عز وجل من ذلك حين قال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، أي لما عجل الإنسان وتعجل صار دعاءه بالخير بالشر كدعاءه بالخير. كمان فيها أمر مهم جدا، إن بعض الأمهات وإن كانت محبة لابنها إلا أنها في لحظات الغضب قد لا تتورع أن تدعو عليه بمثل هذا الدعاء. يعني دي فايدة برضو مهمة جدا، الفايدة فيها أن على الأمهات أن تحذر من مثل هذا. يعني كل أم تعلم أنها تحب ابنها وتحب أولادها، طبعا كل أم تعلم ذلك، ولكن على الأم أن تدرك من هي، يعني عليها أن تعلم عن نفسها الشيء الكثير، يعني تعلم إن كانت هي من النوع اللي بيملك نفسه عند الغضب، ولا من النوع اللي بينفلت لسانه يعني في مثل هذه الأمور. فإن علمت أنها من النوع الذي يمكن أن ينفلت لسانه أو يسبق لسانه بما لا يحمد عقباه، فعليها أن تسوس نفسها أو تدرب نفسها على ألا تنطق وألا ينفلت لسانها بمثل هذا. المعنى الآخر أن احنا نعلم أن الابن يعلم أن الأم قد تكون من النوع الغضوب أو النوع الذي لا يتحكم في لسانه، فعليه ألا يثير غضبها بحال من الأحوال، لكي يتجنب أن تدعو هي عليه أو أن يدعو أبوه عليه. دي الحقيقة فوائد مهمة جدا لابد من الإنسان يتأملها في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فلما قالت ذلك فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، يعني بني إسرائيل جلسوا يتأملون عبادة جريج. يعني لما انتشرت القصة وعلم أن جريج هذا من العباد وأنه قد أتته أمه 3 مرات فلم يلتفت إليها، علم بنو إسرائيل أن هذا الرجل عابد بحق، فتذاكروا تلك العبادة، يعني أثنوا عليه بما هو أهل له. فانظر إلى بني إسرائيل، انظر إلى بني إسرائيل، علموا من هذا الرجل أنه رجل عابد، فتأملوا عبادته وتذاكروها وكأنهم يثنون عليه ويتمنون لو أنهم كانوا في مثل طاقة هذا الرجل على العبادة. وكان في هذا الوقت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، يعني كان في امرأة بغي من بني إسرائيل يتمثل بحسنها، أي هي مضرب الأمثال في الحسن والجمال. فقالت هذه المرأة: إن شئتم لأفتنن، يعني لما سمعت عن عبادة جريج وتذاكر الناس وبني إسرائيل له، قالت: إن شئتم لأفتننه. الحقيقة أنا بحثت في المكان ده من الحديث عن موقف بني إسرائيل الذين تذاكروا جريجا وعبادته فلم أجد لهم شيئا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقالت: إن شئتم لأفتننه، فسكت بنو إسرائيل، يعني لم يعلقوا، يعني هم كانوا يتذاكرون عبادة الرجل ويعلمون أن الرجل عابد ورجل صالح، ومع ذلك حينما عرضت المرأة البغي أن تفتن هذا الرجل لم يتكلم أحد من بني إسرائيل، ولم يدافع عنه أحد، ولم يتعرض أحد لها حتى يمنعها مما تنوي أن تفعل. فانظر إلى عجيب حال بني إسرائيل، سبحان الله. فقالت إن شئتم لأفتننه، فتعرضت له، تعرضت له أي واجهته في الطرقات، أينما يذهب يجدها. فلم يلتفت إليها، فلم يلتفت إليها مش معناها لم يكلمها مثلا، أو لم يقف معها، أو لم يتأمل موقفها، لم يلتفت أصلا إليها. ده تأييد للقول السابق لأمه اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، من علمها بأنه لا ينظر إلى النساء أبدا. فكان رد فعله تجاه هذه البغي أنه لم يلتفت إليها، فده تأييد لموقفه السابق أنه لا ينظر أصلا إلى النساء، وقد عصمه الله عز وجل من هذه الفتنة. والحقيقة أن ده أمر هام جدا، أن الإنسان اللي بيتقي ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيعصمه من الزلل والضلال والغي. فالإنسان ليس في طاقة الإنسان دائما أن يكون في غاية الاستقامة، يعني ده أمر يصعب على الناس جميعا. ولكن الإنسان إن اتقى ربه عز وجل وعمل بما يعلم، أورثه الله أولا علم ما لم يعلم، وجنبه خواطر قلبه. يعني إذا الإنسان تعلم كما نتعلم نحن الآن، فعمل بما علم، يعني احنا بنتعلم، احنا ليه بنقول وقرآنا فرقناه؟ لكي نتدبر هذا القرآن. فإذا تدبرنا القرآن عملنا به، ده الأصل في المسألة. فإحنا لو تعلمنا آية النهاردة فيجب علينا شرعا ان احنا نعمل بهذه الآية. فإذا عملنا بها ما استطعنا، رب العزة سبحانه وتعالى يكافئ العبد الذي يعمل بما يعلم بأمرين مهمين جدا. أولا يورثه علم ما لم يعلم، لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، أي إن فعلت وعملت بما علمت فإن الله سبحانه وتعالى يورثك علم ما لم تعلم. دي الأولى. والحاجة الثانية إنك لما تتقي ربنا سبحانه وتعالى فيما علمت فإن الله عز وجل يحفظ عليك قلبك، لأنك حفظت جوارحك لله، فالله سبحانه وتعالى يحفظ عليك قلبك فيخرج من قلبك دسائس السوء ولا يعرضك للفتن، خصوصا الفتن التي تقع في القلب. ده أمر هام جدا، أرجو أن أنت ما تنساهوش أبدا. يعني الجملتين اللي أنا قلتهم لك في الآخر دول جملتين مهمين جدا جدا، فأرجو أن أنت ما تنساهمش أبدا، وإن كنت لم تكتبهم فاكتبهم إن شئت. ولذلك لما تعرضت له لم يلتفت إليها، وكأن المعنى لم يكن عدم التفاته إليها هو من قبيل نفسه، ولكنها إعانة الله عز وجل. وده اللي أنا بقولك عليه، إن كل الأدلة في الحديث تشير إلى رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين إذا ما اتقوا من كل باب. وأعلى مظاهر الرحمة التي تقع للعبد في الدنيا هي الحفظ، وهو ظاهر في هذه البينات من الحديث. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، طبعا ده معناه مسألة فأتت راعيا، يعني هو مش مجرد انه لم يلتفت اليها اتت الراعي، لا، ده هي معنى انه لم يلتفت اليها انها حاولت مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، وبعدين خلي بالك بقى، وبعد كده كمان فكرت وتدبرت ونظرت، هو ليه ما بينظرش اليها، هو ليه ما بيلتفتش اليها. طيب ايه الحل؟ اللي ممكن لو هي فعلته تدع هذا العابد ينظر إليها. وبدأت تخوض مع نفسها في انها توقع به الكيد وتخطط لهذا، ولا ريب ان ده خد يعني منها وقت كبير ليس بالقصير، حتى اذا اعيتها الحيل لجأت الى الحيلة الاخيرة، وهي مسألة انها تأتي هذا الراعي. فيعني انظر للكلام المتضمن، الكلام ده متضمن فين؟ في طيات ودقائق الحديث، وان كان ليس منصوصا عليه في الظاهر. احنا بنشرح الحديث زي ما ايه، زي ما وعدنا. فاتت راعيا كان يأوي الى صومعته. طبعا انا هنا هلفت نظرك لحاجة مهمة جدا، الراعي كان يأوي الى صومعته، يعني الراعي برضو له حال خاص بيه ان هو معتزل الناس الى حد ما، يعني له صومعة يأوي اليها، بما يشير الى انه يعتزل الناس. ولكن الفرق بين العابد والراعي ان العابد كان يأوي الى صومعته، ولاحظ نفس اللفظ على فكرة، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث: وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها. وقال في الراعي: فأتت راعيا كان يأوي الى صومعته. فالصومعة واحدة، نفس اللفظ بالنسبة للاثنين، لكن انظر للفرق بين الحالين، هذا رجل من اهل الدين وهذا رجل من اهل الدنيا. الراعي رجل من اهل الدنيا، وجريج رجل من اهل الدين، وكلاهما اتخذ صومعة فكان فيها فاعتزل الناس، ولكن شتان الفارق بين الاثنين. احدهما اعتزل الناس لعبادة ربه وخوفا على دينه، والاخر اعتزل الناس بحثا عن الدنيا. طيب السؤال هنا، هل اعتزال الناس للبحث عن الدنيا امر مشين؟ لا طبعا، يعني ليس في ذلك ما يشين، ولكن ما يشين هو ضياع الدين مع هذا. يعني كثير من الناس يقولون ان العمل عبادة. هو امتى يكون العمل عبادة؟ يعني كما ظن الراعي، العمل يكون عبادة اذا توافرت فيه شروط. اول هذه الشروط عدم الغفلة عن الله عز وجل، وثانيها عدم الوقوع في معاصي الله عز وجل، وثالثها اصلاح نية القلب في عمل الدنيا. هذه الشروط هي التي تجعل العمل، عمل الدنيا، عبادة. ولذلك ان كان الراعي اعتقد ان وجوده في صومعته هذا من اعتزال الناس للدين وان هذا من العبادة، فهو مخطئ، وذلك لان الشروط الثلاثة لم تنطبق على الراعي. تقول لي جبت الكلام ده منين؟ اقول لك لان الراعي لو كان متفرغا لهذه العبادة لما وقع في الفاحشة لمجرد تعرض هذه الانثى له، لان ظاهر الحديث يشير انها اتت الراعي فامكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. لاحظ استخدام الفاء في هذه التعبيرات، فامكنته من نفسها، والفاء دي فاء سرعة كما علمت، فوقع عليها، وايضا فاء سرعة، فهو اذا هذه الفاءات تشير الى السرعة، فتشير الى انه يعني لم يكن هناك موانع حقيقية يمكنها ان تحول بين الراعي وبين ما اراد. فاذا كانت عبادة هذا الرجل تنهى عن الفحشاء والمنكر لما وقع فيها بمثل هذه السهولة. ولا نقول ان الانسان لا يقع في الفاحشة او لا يقع في الخطأ مهما كان ايمانه، لا نقول بذلك، ولكن نقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونقول ان عبادة الانسان لله عز وجل وصلاح نيته فيها يعصم الله عز وجل بها عباده الصالحين من الزلل والخطأ. وهذا يظهر بوضوح جدا فيما نروي يعني. فانظر إلى لفظ صومعة في الحالين، وانظر إلى الفاءات المتكررة في قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها. وهنا احنا هنا طبعا بينا بسهولة جدا مسألة الانقطاع والانعزال عن الناس لأمر الدنيا موقفه شرعا ايه، وقلنا الشروط، وارجو ان الشروط دي تكون مكتوبة علشان نصحح المفاهيم بقى اللي جعلت الناس تنصرف عن دين ربنا سبحانه وتعالى بحجة العمل والرزق. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ليه لا نسألك رزقا؟ ليه؟ لأنه ليس من أمرك، يعني ليس لك حيلة في الرزق. فإذا كان ليس للإنسان حيلة في الرزق، طبيعي جدا أن ربنا سبحانه وتعالى لا يسألك ما ليس في وسعك، يعني ليس الرزق من أمرك، فلذلك لا يسألك الله سبحانه وتعالى عن هذا الرزق. ويقول: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أظن الأمر ده واضح وبين. هنقف هنا لحظات كده ونسأل السؤال اللي احنا معتدين عليه: هل فيما ذكرنا أي أمر محتاج توضيح أو محتاج تعليق أو محتاج تعقيب، حتى نكمل إن شاء الله؟ ما هو احنا قلنا ان عدم التعرض للفتن يأتي في بداية الامر من الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، ولا ريب انه من الاجتهاد في طاعة الله عز وجل ان تبتعد عن مواطن السوء. يعني ليس هناك انسان يطيع الله عز وجل وقلبه معلق بالله عز وجل وتجده في مواطن الفتن ابدا، لانه من الورع والتقوى الا تتواجد في اماكن الفتن. فإذا أنت فعلت ذلك نلت بذلك إن شاء الله حفظ الله عز وجل، خصوصا من الفتن التي تعصف بالقلوب. فيبقى المسألة لها شقين، كل شق يكمل الآخر بفضل الله عز وجل. والله الامر يا اختي ان المسألة في علم الله عز وجل. يعني الانسان اذا اتقى الله عز وجل هو لا يريد غير رضا الله سبحانه وتعالى، يعني ولا يقيم للبشر والناس وزنا. وانت تعلم جيدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى الناس، ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس. فالإنسان لا يتعلق أبدا أبدا قلبه إلا بالله عز وجل، لأنه يكفي حسب أن الله يرضى، حسب الإنسان والمؤمن أن الله يرضى. رضي الناس أم لم يرضوا؟ نكمل إن شاء الله. فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. فلما ولدت، انظر بقى، فلما ولدت قالت: هو من جريج. هي خدت مثلا مسافة 9 شهور حمل، وبعدين ولادة، وبعدين على ما انتبهت من الولادة والنفاس وآلام الولادة والمخاض والحمل والإرضاع وما إلى ذلك. قالت هو من جريج، أي أنها كانت تعد العدة وتخطط طول هذه الفترة للإيقاع بهذا العبد. فانظر إلى أعداء المؤمن والمسلم من الضالين والمضلين. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى، يعني أنت إذا علمت هم يستهزئون بالدين، يعني أنا أعلم أن الاستهزاء بالمؤمن استهزاء بالدين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في الذين استهزأوا بالمؤمنين، هم استهزأوا بالمؤمنين، مجرد الاستهزاء بالمؤمنين استهزاء بالدين، لأنهم يستهزئون بهم لإيمانهم. فقال الله عز وجل فيهم في سورة التوبة أيضا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية من أشد الآيات الحقيقة في مسألة الاستهزاء بالمؤمنين، لأن مضمون الاستهزاء بالمؤمنين هو استهزاء بالدين. يعني المؤمن لا يضره أبدا أبدا ما لقى في سبيل الله عز وجل أبدا. وأنت تعلمين أن وقع إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم أو التحدث بسوء أدب عن الله عز وجل أو عن الدين أو عن القرآن يقع في نفس المؤمن موقع أشد سوءا بآلاف المرات مما يقع عليه أذى في خاصة نفسه أو في أهله. يعني كانت قصة بيرويها بعض الأئمة أنه يعني في مرة من المرات كان فيه يعني راجل بيتعارك مع رجل آخر، فيعني فهذا الرجل قام بضرب من يتعارك معه. فلما الاثنين اتوجهوا إلى الشرطة فحصل تحقيق، فبيسألوا الراجل اللي هو المضروب فبيقولوا له ايه اللي حصل، قال لهم انا كنت يعني بأتناول واحد بألفاظ مش مظبوطة كده وبتاع، ففوجئت بهذا الرجل اتى وضربني. فلما سألوه فقال سمعته يسب دين الله عز وجل. فالضابط قال له يعني طب هو ما سبش ابوك ولا امك ولا اهلك انت بتضربه ليه؟ قال هو سب دين ربي، ودين ربي أحب إلي من أهلي ومالي وولدي. فلا ريب إن وقع إيذاء الله والرسول صلى الله عليه وسلم على نفس المؤمن أشد بكثير جدا من الأذى الذي يقع على المؤمن حين يسب هو أو يسب حد من خصته، وده أمر ظاهر جدا. يعني فلما ولدت قالت هو من جريج، طبعا بقول خدت وقت طويل جدا لغاية ما ولدت من الراعي، الوقت ده يعدي سنة مثلا. فانظر إلى كيد الضالين والمضلين بالمؤمنين، هذا الكيد ممكن أن يكون في قلوبهم ولو حتى لمدة سنة أو أكثر. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى اعلم أنك طالما أطعت الله عز وجل لابد أن يتكون لك أعداء في دين الله سبحانه وتعالى، وده ظاهر جدا، وده يفسر الكلام اللي أرادت الأخت مها أنها تفهم معناه مما تتلقاه من أذى. لابد، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء ربنا جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، فما بالك بصلحاء المؤمنين. ويقول الحق سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالآيات في ذلك كثيرة وواضحة جدا، وعلى المؤمن أن يعلم أنه كلما ازداد إيمانه كلما زاد أعداؤه من أعداء الدين، ولكن يرزقه الله الصبر ويعصمه من الخطأ والزلل وينصره دائما لكي يعلم المؤمن أن الله عز وجل هو وكيله وهو ناصره. فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوه أي بني إسرائيل، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته. انظر إلى بني إسرائيل الذين كانوا يتذكرون عبادة الرجل، هم يعلمون أن الرجل عابد ورجل صالح، ورغم ذلك مجرد هي ما قالت هو من جريج جريوا عليه وهدموا الصومعة بتاعته واستنزلوا الراجل وضربوه. فانظر لحال بني إسرائيل. أنا مش هعلق على حال بني إسرائيل، أنا هسيبك أنت تفهم من الكلام اللي أنا بقوله ما هي أخلاق هؤلاء القوم إلى اليوم. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال ما شأنكم؟ ما شأنكم؟ الحقيقة ما شأنكم دي تدل على غفلة الرجل عما يصنع ويدبر المجرمين. يعني هم يدبرون له في سنة او اكثر وهو يقول ما شأنكم، هو في ايه؟ وكأنه طول الفترة دي مشغول. مشغول بايه بقى؟ ما الامر الذي شغل هذا الرجل عما يكيد له هؤلاء الناس؟ ولاحظ ان هو يعلم، هو لما رأى البغي تتربص به وتتعرض له علم ان هناك مكيدة ما، ولكن هو غفل عن هذه المكيدة بدليل قوله ما شأنكم. نعم، كان مشغول بطاعة الله عز وجل. فده درس ايضا مهم جدا جدا لابد من الانتباه اليه. ان على المؤمن الا يلتفت الى المكائد، وان يشغل نفسه بطاعة ربه، ففيها النصرة والولاية والحماية والحفظ. اكتب الجملة دي الله يهديك وما تنساهاش ابدا بعد كده. ان كان هناك من يكيد لك فعليك بطاعة الله عز وجل، وانشغل عن ذلك بطاعة ربك في السراء والضراء، واحسن الى الخلق، فانك ان فعلت ذلك كان الله في نصرتك وحفظك ما دمت على ذلك. قال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال أين الصبي؟ انظر بقى لكلام العابد، انظر بقى لتوفيق الله سبحانه وتعالى، ربنا بيلقي على لسانه ما يقول. انظر ماذا قال، أين الصبي؟ يعني هو المفروض ان لما يقولوا له أنت يعني هذه البغي أنت زنيت بها فولد منك، يقول أية بغي وكيف وما الدليل وكيف زنيت بها ما إلى ذلك، وينكر لم يحدث، يقول لم يحدث ذلك أبدا وأنتم تعرفونني من هذا القبيل. لكنه قال إيه؟ انظر كده لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين الصبي؟ ربنا سبحانه وتعالى يجري الحكمة على لسان من يشاء، فده من الحكمة. هو أولا بيلفت انتباههم لقضية تانية خالص، وكأنه بيقول لهم أنتم كذابين، لأن أول دلائل الصدق أن تحضروا هذا الصبي فأراه، دي أول دلائل، فإن كان ابني فستعلمون. يبقى اول الدلائل ان ياتي هذا الصبي، اين الصبي؟ ان كان في صبي فعلا فوريه لي يعني. وبعد ذلك ننتقل من هذه النقطه الى النقطه التي بعد ذلك، انما ابتداء اين الصبي. فانظر الى الحكمه التي تجري على لسان الرجل، وقد استبدل بهذه الكلمه كل كلمات الدفاع عن النفس. طبعا الحكمه هنا هي في التدرج لاقامه الحجه، يعني هو الاول بيطلب فين الصبي وبعد كده هيكمل الحجة بتاعته، ففين الحجة؟ أين الحجة؟ الحجة تأتي من التدرج، من هذا التدرج تأتي الحجة دائما من التدرج. فهو يسأل عن الصبية أولا، ثم تتدرج المسائل في الحكمة حتى تصل إلى مبتقاها أو إلى غايتها. قال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي. طيب ليه قال كده؟ هو قال ليه دعوني حتى أصلي؟ لأنه اعتاد على أنه يتعرف إلى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، اعتاد ذلك. فلما حدث الموقف الذي هو بحاجة فعلا إلى ربه عز وجل لجأ إلى تلك الصلاة. يعني وده قريب جدا من قول ربنا سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أي أن تلك الصلاة التي كان يصليها يونس عليه السلام وذلك التسبيح هو الذي أنقذه في هذه الشدة. فدعوني حتى أصلي فصلى. خلي بالك هم تركوه يصلي، انظر إلى بني إسرائيل كيف يفعلون، تركوه يصلي. هم ليه تركوه يصلي؟ هم تركوه يصلي من باب أنه لن يفلح معهم أي دليل، يعني تصلي ما تصليش مش هتفرق معنا، فتركوه يصلي عشان كده. يعني إن هم مش منتظرين دليل ولا منتظرين حجة ولا إقامة حجة عليهم ولا منتظرين منطق ولا عقل ولا محاجة. هو كل المسألة أنهم عقدوا العزم على أمر وسيتهموا بهذا الأمر قام الدليل أو لم يقم، فتركوه يصلي علشان بعد كده يبقى لهم الحجة لما يجي يقول لهم أنا طلبت منكم نصلي يقولوا تركناك تصلي فلم تأتي بجديد. فصلى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه، فلما انصرف من الصلاة أتى الصبي، يعني جاء إلى الصبي فطعن في بطنه، يعني خبطوا خبطة خفيفة كده في بطنه. وقال يا غلام من أبوك؟ أنا عايز أقف عند حتة وطعن في بطنه دي. مسألة طعن في بطنه دي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الرجل علم أن هناك دائما سبب وراء أقدار الله عز وجل. يعني رب العزة سبحانه وتعالى في مريم ماذا قال؟ يقول رب العزة سبحانه وتعالى في مريم انظر على لسان عيسى عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. رغم أن النخلة حين تهز من فوق وليس من تحت، يعني الجذع لا يمكن هزه أبدا مهما كانت قوة الفاعل، يعني إنما الذي يهز هي الفروع من فوق، ثم إن سقوط الرطب من أعلى يعني سيجعل الرطب يفسد. فالمسألة مسألة يعني هي ليست يعني منطقية في حدوث السبب وارتباط السبب بالنتيجة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يعمل وأن يتخذ الأسباب وأن تكون هذه قاعدة في حياة العبد، تكون قاعدة في حياة العبد أنه يعمل، تكون قاعدة في حياة العبد أنه يعمل، ثم النتيجة والتوفيق من الله عز وجل بالسبب أو بغير السبب. ولكي تتأكد هذه القضية رب العزة سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في أكثر من موضع، وقال سبحانه وتعالى مثلا: أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، لسيدنا أيوب. فمسألة اتخاذ السبب مسألة هامة جدا جدا. ومن هذا الباب كان فهم وفقه جريج العابد، لأنه علم من الشرع مسألة اتخاذ السبب، فطعن في بطن الولد وكأن الكلام الذي ينتظر أن يخرج من الولد محبوس في جوفه، فلما يطعن في بطنه ده يكون تحفيز لما في جوفه أن يخرج، فكأنه أتى بالسبب في حدود ما يستطيع أو في حدود ما يعلم، وده يشير إلى قدرته بعد كده على أنه يستجلب النتائج من الله عز وجل. فده يدل على فهم الراعي، فهم العابد، وفقه العابد، وتصوره الصحيح عن دين الله عز وجل. قال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. نطق الولد في المهد وقال: فلان الراعي. فأقبل بنو إسرائيل، فأقبلوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به. انظر لبني إسرائيل، يعني لن أتكلم كثيرا في أحوال بني إسرائيل، فانظر انظر أنت وتأمل. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك التي هدمناها من قبل، يعني من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت، أعيدوها من طين كما كانت. وهنا في ملمح مهم جدا، أن جريج لم يكن أبدا يرجو أجرا من الناس، أبدا لم يكن أبدا يرجو أجرا من الناس، إنما أجره على الله، كما قال كل الأنبياء: إن أجري إلا على الله. فهو لم يقبل أبدا أن يعيدوها من ذهب، كما أنها تحمل معنى العفو. لو كان جريج في قلبه أي ضغينة تجاه هؤلاء لقال لهم: ابنوها من ذهب، وكلفهم ما لا يطيقون. لكن مسألة أعيدوها من طين كما كانت، لأنه بحاجة إليها حتى يمارس عبادته فيها كما كان، ولكن طلب كل اللي طلبوا أنهم يعيدوها من طين كما كانت. وهذا يدل على أنه قد عفى عنهم، وأنه لا يرجو أجرا إلا من الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. هنا انتهت القصة بتاع جريج، وهو ده النموذج الثاني، وهو نموذج هام جدا جدا لمسألة التكلم في المهد. وينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمر الثالث أو النموذج الثالث، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: وبين صبي يرضع من أمه. طبعا أنا هقف هنا شوية علشان أسألكم، أولا فضل لنا قد إيه؟ الأخت المسؤولة عن الغرفة فضل لنا وقت قد إيه؟ والسؤال الثاني: هل في سؤال فيما قلنا أو تعليق أو تعقيب أو ملاحظة أو لفت نظر مثلا؟ والسؤال الثالث طبعا: هل أثقلت عليكم فنؤجل بقية الحديث للدرس القادم؟ هل جريج حمل هم الدعوة إلى الله؟ يعني ظاهر جدا أن جريج طبعا حامل هم الدعوة إلى الله، وإلا ففي كل تصرف وفي كل كلمة وفي كل فعل. ظاهر جدا في الدعوة إلى الله. إحنا مجرد ما بنسمع القصة بتاعته خدنا منها دروس وعبر لا تعد ولا تحصى. ما هو اعتكافه في صومعته لطاعة الله عز وجل، زي ما قلت لك، انه يعني من قصد وجه الله سبحانه وتعالى بشيء يسر الله له عز وجل كل خير، عصمه من الفتن ويسر له الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويسر له أبواب الخير جميعها من كل وجه. فجريج ده مات من سنين طويلة جدا، ومع ذلك انت النهاردة بتسمع القصة بتاعته في حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يروي، يعني يكفي فخرا والله وشرفا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يروي قصة هذا العبد. ومن ثم كل من يقرأ الحديث او يسمع الحديث او يتأمل الحديث او يرى الحديث، يعني كل من يفعل ذلك فهو يعني يستفيد بالقطع من فعل هذا الرجل، ومن تصرفاته، ومن أقوال هذا الرجل، من كل وجه ومن كل باب. فأي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى أبلغ من هذه، وأي طاعة لله عز وجل أكبر من هذه. مش عارف إن كان في وقت ولا لا، هم نبهوني قبل كده على إني ما تجاوزش 9:30، يعني فإحنا ممكن إن شاء الله نتوقف هنا إن شاء الله بعد الدروس الجميلة المستفادة دي، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله بقية الحديث، ويعني نقيم الحديث ونطبقه على الآية إن شاء الله، حتى يكتمل فهم الآية فهما صحيحا، ويتسنى لنا تدبر هذه الآية ومن ثم العمل بها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. جزاكم الله خيرا، وأود أن أطلب كما أطلب منكم كل مرة أن تنشروا الدرس ما استطعتم، وأن توصلوا هذا العلم إلى الناس ما استطعتم، وأن تجتهدوا في ذلك، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزاكم الله خيرا.